يعطي له قرنان. ربنا بيقول ايه؟ انها شجره تخرج في اصل الجحيم. ربنا بيعقب يقول طلعها كانه رؤوس الشياطين. انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين رغم اننا ما راينا رؤوس الشياطين قط. يبقى ربنا اللي اثبت ذلك. طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. الحديث الصحيح معي. طب نيجي لاكثر من كده. الحديث في الطبراني رجعت له في الكبير من حديث عبد الله بن عمر. الطرق دي كلها من طرق يعني عن عبد الله بن عمر انه صلى الفجر والتفت فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا في صاعنا. فقال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. انا عايز اخوه العراق ما يزعلوش مني انا بحبهم حبا جما هوضح المعنى. الروايه الثانيه ايضا انه صلى الفجر والتفت قال اللهم بارك لنا في مدينتنا اللهم بارك لنا في حجازنا اللهم بارك لنا في يمننا اللهم بارك لنا في شامنا. قال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. الرواية الثالثة أنه التفت فدعا فقال رجل وعراقنا يا رسول الله؟ قال منها يطلع قرن الشيطان ومنها يخرج 9 أعشار الشر. تسأل الحديث صحيح 9 أعشار الشر. طبعا العراقيون من أهل السنة أفاضل وأطهار وأبرار وأنقياء وأتقياء لكن الملاحم اللي هتيجي عليهم سواء يعني فتنة الدهيماء أو فتنة السراء والكلام ده طبعا مش ده وقت والكلام ده هي اللي تخلي هذه الأمور تظهر. والطوائف اللي بتمد من قبل دولة مجوسية ولازالت على الفكر المجوسي وتدعي الإسلام وتمولهم وتساعدهم وتعطيهم أسلحة لقتل أهل السنة طبعا خلوا الأرض دماء متناثرة في كل مكان. وأصحاب الفكر الباطني الخبيث الإجرامي من المرتدين هناك طبعا بتمويل خارجي من كفرة بيفعلوا هذه الأفعيل. فوالعياذ بالله رب العالمين الشيطان ما يلاقيش أحسن على الإطلاق وأظن النقل العرش بتاعه هناك ما يلاقيش على الإطلاق مقارنه بقى يبقى هناك كده. لكني أسأل الله أن يحفظ الموحدين من أهل العراق وأن يبارك فيهم وأن يجعل الأمن والأمان في ديارهم وفي أجسادهم وفي أبدانهم ولأولادهم بإذن الله جل وعلا.